مسرحية الطبقة الراقية، تأليف الكاتب الإنجليزي مايكل أكلوم، ترجمة حسن أحمد وهبي، إخراج محمد الغزاوي. اسمهما هيوبرت وإيفلين، زوجان مأخوذان بتأثير ما أحرزاه من نجاح خطواتهما الصاعدة على سلم حياتيهما، حياتيهما وليست حياته وحده. وهذا هو موضوع النقاش. ها هما الآن المحامي الناهض وزوجته عائدان من سهرة في أحد المسارح إلى بيتهما الجديد في بروك ستريت. المنظر مخدع إيفلين الملحق بحجرة نومهما التي على اليسار، يدخلان من باب الوسط. إنهما في الواقع لن يحتاجا لاستعمال أكثر من أريكة فخمة ومائدة صغيرة لتمثيليتهما هذه، ولكن لما كانت هاتان القطعتان من الأساس لا تكفيان لإظهار الحجرة في مظهر جميل، فإننا نرى تلوينا هادئا مريحا يجعل أي امرأة تحسد إيفلين على وسائل الراحة في مخدعها. ولنلقي نظرة على هذا المخدع قبل أن ها هو هيوبرت يفتح الباب الأوسط من الخارج. تدخل هي وعلى كتفيها رداء، يخرج ويغلق الباب خلفه، ثم يطرق ويفتح الباب ثانية. ألا يسمح بالدخول إلى مخدع سيدة؟ إذا لم تكن أي حجرة من حجراته هي حجرتك أيها العزيز، فباستطاعتك أن تضرب عنق. أيتها الحبيبة، الحق أنها حجرة جديرة بأن يعود الإنسان إلى البيت من أجلها. لقد كان من رأيي دائما أن الغرض من الخروج هو أننا إذا لم نخرج لما استطعنا العودة إلى البيت، إلى هذا البيت الجديد البديع الذي أعطيتني إياه أيها العزيز. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك على كل شيء يا هيوبرت، بما في ذلك مسرحية الليلة. عندما تجلسين في المقعد المجاور لي فلن تكون هناك مسرحيات رديئة، فما المسرحية سوى شيء يعود منه الإنسان إلى بيته؟ فالمسرحيات والرقص وأي شيء في المساء هي مجرد وسيلة نقتل بها الوقت لنصل إلى الجزء الحقيقي الحيوي من يومنا إلى ساعتنا السحرية. أيتها العزيزة، يخيل لي أحيانا أنه لم يوجد قط شخصان يشارك كل منهما ثقة الآخر مثلنا أنت وأنا. أنت وأنا بلا تحفظ. أتعرفين إن ما يربطنا حقا هو أننا نكتاز الشدائد معا، وأمامنا الكثير من الأسئلة التي لا يستطيع فيها الزوجان أن يحتفظا بوحدة خطواتهما فيسبق أحدهما الآخر، المرأة أو الرجل. إن أمثال هؤلاء لا يتمتعون بالوحدة التامة التي تؤلف بيننا. لقد نجحت نجاحا رائعا في الاحتفاظ بالتوازن الصحيح بين شؤوننا الاجتماعية وبين أعمالي في المحاماة. خطوات الحياة العملية وخطوات الحياة الاجتماعية يسيران معا جنبا إلى جنب. نعم، إنك لاحظت لآرئة تلك السيدة التي كانت في المقصورة، أليس كذلك؟ نعم نعم، لاحظتها من باب الطاعة. لقد لفت نظري إلى تلك اللآلئ أنني واثق من أن تلك السيدة هي الكونتيسة إكسمينستر. أكلا يا عزيزي، إنها ليدي سيتون. في إمكاننا أن نستعلم من المسرح تليفونيا في الصباح، فهم يعرفون بالطبع، ولو أن هذا لا أهمية له. إن أهميته الوحيدة هي علاقته باللآلئ. سيكون لك مثل هذه اللآلئ يوما ما. متى؟ هذا هو السؤال. أنا لا أهتم باللآلئ لمجرد أنها لآلئ، ولكنها شيء من تلك الأشياء الكثيرة التافهة، ألا تظن ذلك؟ أبسمة مظهر اجتماعي، على شرط أن تتحلى بها المرأة عندما تصل إلى مركز اجتماعي مناسب وليس قبل ذلك، وعلى الإنسان أن يكون دقيقا فيما يختص باللآلئ في مناسبات معينة وفي وقت ملائم من النهار، وهكذا عندما يصل الزوج إلى مركز اجتماعي تليق به اللآلئ يصبح من واجب الزوجة أن تتحلى بها. إنني على ثقة من أنك لن تقدمي على شيء قبل أن يحين أوانه، كما أنك لن تظهري بمظهر غير لائق. يوبرت، فلنتباحث فيما يليق بنا في الوقت الحاضر، ما يليق بنا في الحال. أنا لا أوافق على التسرع، لقد قطعنا سويا شوطا واحدا أو مرحلة واحدة انتهت بنا إلى الانتقال إلى هذا البيت الذي يقع في بروك ستريت و... ولا تنسى أن هذا العنوان الفخم يحتاج إلى لآلئة يا هيوبر. إنك لست بلا لآلئ، عندي منها ما يليق بالعنوان السابق، لآلئ حي كينزينغتون. هناك أشياء نأخذها معنا حيثما نذهب، بالتأكيد لتلك اللآلئة التي رأيتها الليلة على الكونتيس وعلى ليدي سيتون. أيها العزيز، يجب أن نراعي الدقة حتى في مشاحنتنا. سوف لا أنسى أن أستعلم بالتليفون عن هذه النقطة، لأنهم يعرفون دائما أسماء الذين يجلسون في المقصورات. إن زوجها ويلفريد سيتون ما هو إلا سير من الدرجة الثانية، إنني أعلم أنه لقب جميل وأن لقبك أنت ما زال أمامه المستقبل، ولكني على استعداد لأن أخمش عيني أي امرأة تقول عنك إنك أقل من سير ويلفريد قدرا. إنك تتمسكين بأن تلك السيدة التي كانت في المقصورة هي ليدي سيتون. إنني دائما أتمسك بالصواب، إن المناقشة لا يمكن أن تستمر إطلاقا إلا إذا افترضنا أشياء معينة على أنها بديهية، وأظن أن الصدق من هذه الأشياء. ولكني كمحام أيتها العزيزة ربما تسمحين لي أن أقول إن الصدق. نعم نعم، له وجوه كثيرة، ولكن لسنا في ساحة المحكمة الآن، ففي المحكمة عليك أن تتظاهر بعدم التصديق لأحد الشهود، مع أنك تعلم تمام العلم أنه يقول الصدق، وكذلك تتظاهر بتصديق شاهد آخر وأنت تعلم تماما أنه كاذب. شيء واحد لا يجب أن تفعله يا هيوبرت، وهو أن تجعل أساليبك في المحكمة تتلائم مع مخدعك. أوه كم موافق على هذا، وفي نفس الوقت لا نقطع عادة التحدث عن قضاياي في حديثنا الليلي لأنها جزء منا، وإذا كنت قد قلتها مرة فإني قلتها 20 مرة، معترفا بأن وجهة نظرك النسائية جعلت من بعض مرافعاتي أمثلة رائعة للتعاون الصحيح والتضامن بيننا، وعندما تأخذ المرأة مكانها بين المحلفين فإنك أعرف ذلك، ولكنك كنت تستعمل معي الآن أساليب المهنة فعملتني كما لو كنت أحد شهود الخصم. كلا كلا إطلاقا. إذن فأنت مقتنع بأن السيدة صاحبة اللآلئ كانت ليدي سيتون؟ أيتها العزيزة، سواء كانت كونتيسة كما أظن أنا أو ليدي سيتون كما تظنين أنت، فإنني مقتنع بأن لآلئة مثل لآلئها لابد وأن تدل على أنك مندفعة نحو التقدم، على القيام بدور انفرادي في مجتمع أكون أنا دخيلا عليه. لا شك أن هذا غير معقول ولا مقبول عنك وعني، إننا معا في كل شيء. إذن فأنت توافقين على تأجيل اللآلئ؟ أيها العزيز، عندما أتأكد من أن شيئا ما فيه نفع لك فلا شيء في الوجود يحول بيني وبين الحصول عليه. لا إخالك تظن أن في هذا تحاظما مني. أنا لا أهتم باللآلئ لمجرد أنها شيء ثمين، وما أظنك تحسب أننا من حديث النعمة. كلا كلا بالطبع، ولكن نقبل حقائق الحياة، الحياة الاجتماعية، وليس في هذا شيء من التفاني أو حدثة النعمة. وحسن، إن اللآلئ في الحياة الاجتماعية ما هي سوى رمز، فهي تعلن من حول جيد الزوجة ليس فقط عن مركز زوجها، ولكن عما لهذا المركز من استقرار مأمون. ولكن أحقا هذا؟ ألا يوجد محل رهونات في لندن؟ هذا هو نوع الفكاهة التي تضحك المحلفين في ساحة المحكمة أيها الحبيب، وتجعلهم يقهقهون بصوت عال. كلا، إن السبب الحقيقي في أن الناس الذين في مثل مركزنا لا يرهنون جواهرهم هو أن هذه الجواهر رمزية ولها أهميتها الاجتماعية. أيتها الحبيبة، إن براءتك وعدم معرفتك بهذا العالم هما أجمل مفاتني. لو أن أحدا غيرك قال هذا لثار غضبي لهذه الإهانة. أنت لا تعني هذا القول بالطبع، لأن حزقي لا يمكن إنكاره. لقد اعترفت في نفس هذه الليلة بأن معرفتي بالعالم كانت مصدرا حيويا لمعونتك في كثير من قضايا. تماما، وستكون كذلك مرة أخرى. والحق أن بين يدي الآن قضية أحب أن أقول لك. أرأيت إنك في الحقيقة تعتمد على خبرتي بالحياة. إنني أقدر قيمة رأيك تمام التقدير في موضوع هذا. صبرا، سأعطيك ما تريد بعد لحظة. هل لك أن تدق الجرس لتحضر ميري؟ لا أظنها شعرت بعودتنا. أو بالطبع. أتعرفين أنني أعتبر ميري رمزا صحيحا يعبر عن مركزنا الراهن؟ لابد لي من خادمتنا أيها العزيز. ما في ذلك شك، أي بيت من بيوت بروك ستريت لا يعتبر كاملا من غير وجود خادمة فرنسية، وأنت لديك هذه الخادمة. لا أحسبك تظن يا هيوبرت أن لدي كل ما أريد. وبعد، لو كنت أعني هذا لكانت هذه إهانة، ولكان فيه وضع حد لذكاء أنت غير أهل له بكل تأكيد. حسن، ما دمت أعرف المرأة الباردة جنسيا بأنها امرأة حصلت على كل ما تريد، فإن مجرد هذا الإطراء يؤكد لي أنني امرأة طبيعية. أيتها الحبيبة، اسكو مدام سوني. وي ماري، اسكو فنوز افي باس انتنديو لورس نو سوم انتري منو مدام. Oh, ça ne fait rien. Marie, s'il vous plaît, voulez-vous m'apporter ma robe de chambre? Oui, madame. Merci bien. أحسب أن علي أن أروض نفسي على احتمال هذه المرأة الملعونة. إنها أبسط مظهر لتقدمنا يا هيوبرت، وإني لا أكره أن أراك لا تستطيع أن تتلائم مع وجودها. باستطاعتي أن أرقى إلى هذا المستوى الذي يتطلب وجود خادم فرنسي يا إيفلين. كل ما في الأمر أن هذه المحادثات الليلية التي نتبادلها قبيل النوم هي أعز ما عندي، وهي الشيء الوحيد الخاص بنا والذي أحرص على انفرادنا به دون أن يتطفل علينا أحد. يا زوجي العزيز، الخادمات لا يتطفل، هذا ليس باستطاعتهن. لقد تطفلت فعلا، كنت على وشك أن أقبلك عندما تدخلت بتطفلها. ما أبلدها. قبلني الآن. لقد فقدت الإلهام. لا روب دو شومبر مدام. شكرا لك. ماري، سيل فو بلي ايدي موا بور مو ديزابيي. إن ميري ستخلع عني ثوبي يا هيوبرت. لقد نسيت، علي أن أتعود مثل هذا الأمر، أن يخلع ثوبك عني غيري، أليس كذلك؟ مثل هذا التعدي على امتيازاتي كدودة في قلب تفاحة. أيها العزيز، كأننا أقل ألفة مما كنا. لعلك لا تنكرين أن هناك أشياء صغيرة ودية كنت أحب القيام بها لك بلذة وحبور، وها أنا ذا أشعر بأنها انتزعت مني. شهوني. حسنا، اسمعي، إنها تدور حولك كالبلهاء. وهل كنت تخادعني أنت عندما كنت تقوم بهذه المهام؟ كلا، بل كنت أهنئ نفسي بزواجي منك كلما لمستك، ولم يكن هذا مخادعة أيتها العزيزة، ولكنه كان أهم شيء في حياتي. أوه مينو ماري، تو دوسمون سيل فو بلي. وي وي بارلا. نو نو نو تو دوسمون. وي سافا، وي ساي باسي موا لروب. أو ميرسي، ميرسي بيان ميري. لم يحدث مرة أن وجدت صعوبة في أداء هذه العملية. ذلك لأنك اعتدت الحضور معي عند صانعة أزيائي. حسنا، والآن أصغي إلي. في أثناء هذه العملية الطويلة سألخص لك القضية التي أريد مناقشتها. إنها واحدة من تلك المسائل العاطفية التي يمكن أن تكسب أو تخسر بقوة الدفاع والتأثير لا غير، ولذلك فإن رأيك أو وجهة نظرك ستساعدني الليلة كما سبق أن ساعدتني دائما في الماضي. هل أنت مستعدة؟ انتظر لحظة أيها الحبيب. ماذا؟ ماري؟ Oui, madame. Marie, s'il vous plaît, voulez-vous nous apporter de whisky soda, un pour monsieur puis un pour moi, hein? Oui, madame. Allez-y le chercher, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci bien. ظننتك تصغين إلي وتهتمين بي. أليس هذا اهتماما بك؟ مسكين أيها العزيز، أعتقد أنك تغار من خادمتي. لم أكد أبدأ بعد في إخبارك بموضوع هذه القضية، فلنتكلم عنها الآن. سأترافع فيها غدا صباحا، والوقت متأخر كما ترين. أعرف ذلك، ولكن القضية يمكن أن تنتظر. تنتظر؟ تنتظر ماذا؟ دورها. إن قضية واحدة ما هي إلا إحدى مفردات حياتك العملية، أما ما كنت أتحدث عنه أنا فهو ليس كذلك. إنه المظهر العام بكل حذافيره. إنه بحث أو جرد مركزنا. الواقع أنني ظننت أنها لآلئ ليدي إكسمنستر. كلا أيها العزيز، إنها لآلئ ليدي سيتون. لقد انتهينا من هذه النقطة بالتأكيد واتفقنا عليها. إنما اتفقنا عليه هو أن مثل هذه اللآلئ لم نصل بعد إلى مستواها. لا أذكر أننا انتهينا من هذه النقطة يا هيوبرت. أتسمحين لي بأن أقول شيئا بكل خشوع؟ ها أنت تظلم نفسك الآن، إنك لا تتكلم بخشوع، أنت دائما جاد أيها العزيز. هو ولكنك لست بليدا. حينئذ أقول جادا يا إيفلين، إنك تهتمين كثيرا لهذه اللآلئ. أهتم بها كواجب نحوك، بينما في رأيي ستدل على وصولنا أنت وأنا عند مفترق الطرق. ولكن كيف؟ سترتفعين بحياتك إلى مستوى تلك اللآلئ أيتها العزيزة، ستتحلين بها، والأمكنة اللائقة التي تغشها من تتحلى بمثل هذه اللآلئ لم أصل أنا بعد إلى مستواها. أو يا إلهي، ومن أكون أنا؟ رجل ناجح على أولى درجات النجاح. إنني لم ألبس الحرير بعد. سيتون، ويلفريد سيتون، إنه إخلاص ووفاء منك أن تقارني بيننا، ولكن سيتون الذي يحمل لقبا ووساما من رتبة فارس، إن الفارق كبير جدا. لقد تملكتك نوبة ملائمة من القناعة والاعتدال. بالطبع سنرتفع بحياتنا إلى مستوى اللآلئ، ولن يكون في ذلك جهد أو عناء. لا حاجة إلى جهد ما للارتقاء بالمعيشة إلى مستوى اللآلئ ما دمت قد وصلت بمركزك إلى هذا المستوى، وهذا هو ما أقصد يا هيوبرت، الوصول. أما ما أقصده أنا فهو أننا ما زلنا على الطريق. إنما أعني هو أن لآلئ من هذا المستوى ستقودك اجتماعيا إلى الأمكنة التي ليس لدي وقت لمرافقتك فيها، إلى الأمكنة التي إلى حد ما لا أجرؤ على الذهاب إليها. أوه كفى. نعم، إلى الأمكنة التي يمنعني ما عندي من العقل والشعور بالتناسب الصحيح من الذهاب إليها، إلى أن أصبح علما من أعلام المحاماة وعلما بحق. يوجد في لندن بيوتات كبيرة معينة أود وأرجو أن أدعى إليها يوما عن تقدير وجدارة، ولكنني لن أقبل الدعوة بحكم أنني زوج لزوجتي التي هي شخصية ناجحة تلمع في المجتمعات. هيوبرت، هل أنت خائف مني؟ خائف؟ ألا تريدني أن أكون شخصية ناجحة في المجتمع؟ إنك الآن على مستواي وكزوجتي ناجحة في المجتمع. لما لا أتخذ لنفسي سيرة مستقلة؟ أيتها العزيزة، لقد تكلمت الليلة عن وحدتنا التامة، أليس هذا هو الجواب؟ بالطبع إنها ليست وحدة تامة بالمعنى الصحيح، فنحن منفصلان طول النهار بالجسم، فأنا في مكتبي أو في المحكمة، وأنت تديرين شؤون البيت، وهناك أعمال في المحيط الاجتماعي بعد الظهر لا أستطيع الذهاب إليها، فتذهبين إليها أنت بصفتك زوجتي، ولكن وحدتنا الروحية تامة. إذن فأنت تريدني أن أكون شخصية ناجحة في المجتمع بصفة زوجتك فقط، فأنا حين أذهب وحدي بعد الظهر إلى مكان ما لا أذهب بشخصيتي ولكن لأمثلك أنت. إن في قولك هذا قليلا من، ولكنه يعبر عما تقصد. نعم يعبر عنه. إذن فظهوري حتى الآن لم يكن سوى تدريب لنجاحي، والآن لدي من القوة ما يكفي للطيران. هيوبرت، لما لا أكتسب قبولا وتقديرا خاصا لنفسي، ليس كزوجة المحامي الشاب اللامع، ولكن لي أنا كشخصية شابة لامعة باستطاعتي ذلك. كما تعرف إن لدي من الإقدام الاجتماعي أكثر مما لدي. أيتها العزيزة، إن المرأة المغامرة لا ينقصها الإقدام ولا شيء آخر. هذا حق. إن إكفالك وتخوفك هو الذي يعوقني الآن ويمنعني. هل أنا متهيب؟ لقد قلت الآن فقط إنك لا تجرؤ على الذهاب إلى حيث أذهب، وهذا اعتراف بأنني أصلح منك لحياة المجتمع. هل أنت تغار من تفوقي عليك في هذا الميدان؟ أيتها العزيزة، بإمكانك أن تحصلي على كل ما في هذه الدنيا من نجاح اجتماعي، فلن أغار منك أبدا، ولكني مثلك أنظر إلى تلك اللآلئ كشيء رمزي. أقول إنك لا تستطيعين أن تتحلي بلآلئ كونتيسة، سواء كانت كونتيسة أو غيرها، دون أن تفصمي ألفتنا. هذه هي وجهة نظري التي أتمسك بها يا إيفلين، سلامة ألفتنا. سنفقد ما بيننا من ثقة لأننا لن نجد وقتا نتبادل فيه الثقة. من المحتمل جدا أنك ستحلقين وترتفعين بجناحيك الاجتماعيين القويين، وسأعجب أنا بهذا الطيران، ولكني لن أكون كما هو الحال الآن. أوه، لا يوجد كلمة أعبر بها أيتها العزيزة. إنني أنت، هذا هو التعبير الوحيد. فهمت. وهل توافقين؟ أظن أيها العزيز لا يجب أن تفعل شيئا يعرض ألفتنا للخطر. لويسكي مدام. ميرسي ماري. إذن فلنقم بتدريب ماري، سأقبلك. أو باستطاعتها أن تحتل. أو ميرسي ماري بيان. سافاوي متي ليلا سيسا vous pouvez aller dormir. Bonsoir Marie. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. أيتها العزيزة، لقد أرعبتني الليلة. ألا تعدين كأسا لك؟ أحب أن نشرب نخبا لهذه النتيجة. أتسمح لي أن أقول كلمات هذا النخب؟ أتعرفين ما سأقوله أنا؟ أوه، الألفة، الألفة حتى الموت. أيتها الملاك السعيد. أنت تفضل الوقوف وأنت تحدثني عن القضية؟ نعم، إن الوقوف على ساقي الخلفيتين عادة يتعودها الإنسان في ساحة القضاء، وعليك أن تتساهلي وتسمحي لي. أوه، لا تذكرني بأنني كنت فظة معك أبدا يا هيوبرت. الألفة حتى الموت. مع التنويه بنوع خاص عن هذه اللحظات السعيدة، لحظات ساعتنا الساحرة، حين تؤكد لي بأن باستطاعتي معاونتك في عملي. لا مراء في هذا. الحق أنك تعاونين، والآن لعلك فهمت أن هذه القضية من ذلك النوع الذي أدعي لنفسي الاختصاص فيه، حين يكون التأثير في النفس واستدرار العاطفة عاملا مهما في ترجيح الميزان. نعم، يجب أن تكسب هذه القضية. أريدك أن تحسي ما فيها من رومانسية، من حب وعاطفة. وإذا كنا أنت وأنا لا نعرف ما هو الحب، فمن إذن يعرف؟ إننا نعرف جيدا. تمد له يدها عبر الأريكة فيقبلها من خلفها، بينما تتمدد هي. إنه يتحرك بخطواته حول إيفلين، إنها تحاول أن تخفي تثاؤبها. بالطبع أنت تعرفين ما هو قانون الوصاية على القُصّر. لقد سنوا هذا القانون لمنع القُصّر من الوقوع في مساوئ الزواج ومشاكله، وذلك لأنهم في سن مبكرة لا يعرفون فيها التبصر بالأمور. فباستطاعتك أن تتزوجي في سن 21 بمن تشائين وكيف تشائين، ولكن إلى أن تبلغي هذا السن يجب عليك أن تستمعي وتطيعي ما يمليه عليك الوالدان أو الوصيان من مشيئة، سواء أكان فيها نفع أو ضرر. وقد يكون لوصييك غرض في نفسيهما. فلو فرضنا مثلا أنهما يعارضان في زواجك من رجل لأنه أحمر الشعر، أو لأن أباه لديه مستودع من الودع، فبإمكانك أن تذهبي إلى محكمة الشرطة وتحاولي إلغاء معارضتهما. وإليك موضوع القضية. يوجد شاب أسترالي لا عيب فيه، وصل إلى هنا في زيارة سياحية وتعرف بفتاة لم تبلغ 20 بعد. يبدو أن ذويها يظنون أن أستراليا قارة همجية موحشة، وأن حملهم الثمين ستقع فريسة حية تأكلها وحوش الكانجرو الكاسرة. وعلى أي حال فإن الطريق طويل على الابنة كما تقول الأم. رجال الشرطة يصفون هذا الزواج بأنه معقول، وقد قدم الوالدان استئنافا لهذا الحكم. إيفلين تطرق برأسها وتنام غير مهتمة بما يقال. أرأيت الدافع الإنساني في هذه القضية؟ إنني موكل عن الشاب الأسترالي والفتاة ضد الوالدين، ولكن مع أن كل ما على العاشقين هو أن ينتظر عاما واحدا حتى تبلغ الفتاة سن الرشد وتصبح حرة تفعل ما تريد، فإن علي أن أقنع المحكمة أنه ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من عاشقين أن ينتظر عاما كاملا. أنت وأنا نعلم أن الحب عاطفة عديمة الصبر، إنها تدوم وتبقى بالتأكيد، لقد أثبتنا نحن هذه الحقيقة، ولكن العاشقين يعيشان في حالة دائمة من الجزع وفروغ الصبر لشدة شوق كل منهما للآخر. ألا نعرف هذا نحن؟ فقط هناك تلك الحجة الواضحة الذي يعترض بها الجانب الآخر، وهي إذا أحب شخصان بعضهما حبا صحيحا فإن هذا الحب مضمون البقاء عاما آخر. وما أريده منك هو فقط ذلك الشيء الذي يرجح الكفة. إنني أرد على هذا بأن تأجيل زواج عاشقين عاما بلا مبرر هو ظلم بين وشدة فظيعة، خاصة عندما يكونان مضطرين لقضاء فترة الانتظار منفصلين كل منهما عند طرف من طرفي المعمورة، لأن الشاب قد حان وقت عودته إلى وطنه وهكذا. ماذا قلت؟ ظننتك تتكلمين. يخطو نحو الأريكة، ينحني عليها، وأخيرا يدرك أنها نائمة. إنه يشعل السيجارة، ينفث الدخان ويتأمل، ثم يجلس على الأريكة وينظر إليها. حسنا، لقد سمعتني على ما أظن. لآلئ، قلت شيئا عن سرقة اللآلئ، أليس كذلك؟ نعم، اللآلئ التي تسرق. كنت أقول إنني عزمت على أن أشتري لك لآلئ، كل قطعة منها لا تقل قيمة وجمالا عن تلك التي كانت تتحلى بها تلك السيدة التي هي ليدي سيتون غير شك. يوبرت، لقد كنت تحدثني عن قضيتك. كنت أضايقك بتلك القضية التي هي في الحقيقة قضيتي. ولكن إذا كانت قضيتك فهي قضيتي، لقد صرنا دائما على هذا المنوال. أيها العزيز، هل تصفح عني؟ هل تغفرين لي فظاظتي وأنانيتي؟ ماذا؟ عندما كنت في غاية الصبر والاحتمال، في غاية اللطف والرقة، ترشدينني وتفهمينني أن من الطبيعي، من المحتم أن يكون لك طريق خاص مستقل في الحياة. هل فعلت هذا يوبرت؟ ما زلت نصف نائمة، إنني لم أفهم جيدا. كنت متعبة، استولى عليك الملل الشديد، لا شك أني كنت أضايقك دائما. كم كنت متوحشا. ولكني عاونتك، لقد قلت مرارا إنني عاونت. نعم نعم، لقد عاونتني مرارا وتكرارا، حتى حق لك مرارا أن تحصلي على تلك اللآلئ بسخاء. يقال لي أن باريس هي أحسن مكان لشراء اللآلئ. أعتقد أن بإمكاني شراءها في عطلة آخر الأسبوع. سنأخذ آخر طائرة يوم الجمعة، نتعشى في مطعم فوكي، ونذهب يوم السبت إلى حين. وإنك تجعلني أحس بأنني خنزيرة. إذن لم تكن المظاهر قط أكثر خداعا. إنك تجعلني أخاف المستقبل. ألا تحدثني مرة أخرى عن قضيتك؟ لقد سمعت منك أن موكلك رجل أحمر الشعر يملك مستودعا للودع. للودع أم للمحار؟ محار اللؤلؤ. لا يمكن أن تجزمي، لا يمكن أن تعرفي إطلاقا إن كنت قد تكلمت عن قضية ألم تكن تتكلم عن قضية؟ أم أنني لجأت إلى أسلوب المهنة البارع المعقد في التماس عذر لنفسي أبرر به معارضتي لك موضحا كيف ولماذا، ثم أعود فأظهر لك كيف ولما أذعن لوجهة نظرك فقد نمت. هيوبرت أنت تتلاعب بي، تعاقبني. وهل فوات فصل واحد يعد عقابا كبيرا؟ قد يجعل النهاية غير متوقعة بعض الشيء، ولكن نعم هو كذلك، ولكنها نهايتك، نهايتك السعيدة. أحسب أنها يجب أن تكون من صنع محلات كارتييه. أيها العزيز إنني لا أدري ماذا أقول. لا شك في هذا، ينبغي أن تكون من صنع كارتييه، يجب أن تكون لآلئ ذات مغزى. أنا لم أقصد، ولكنك على حق يا هيوبرت، يجب أن يكون لها مغزى، إنها عربون المستقبل، ولسوف تفخر بمستقبلي. استمعتم إلى مسرحية الطبقة الراقية من تأليف مايكل أكلوم، ترجمة حسن أحمد وهبي. قام بالأداء سناء جميل، محمد الطوخي، محمد الضفراوي، وفيفي يوسف. الطبقة الراقية إخراج محمد الغزاوي.